لازال الحديث على الأربعين النووية، ووصلنا عند الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. في الحديث الأمر بتغيير المنكر، والأمر يفيد الإيجاب، فتغيير المنكرات بالإنكار واجب، ولكن تغيير المنكر على درجات. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على جهة التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على جهة التحريم. وتغيير المنكر على 3 مراتب: تغيير المنكر باليد، وهذا يكون لولي الأمر، السلطان، الملك، الأمير، أو نائبه، أو الرجل في بيته، أو الرجل في بيته. والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، وهي حظ كل مسلم. تغيير المنكر باللسان وهي حظ كل مسلم، ولا تختص بالسلطان أو نائبه بالإجماع، عملا يعني عملا من عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم. ذكر ذلك الجويني في كتابه غياث الأمم. إذن تغيير المنكر باللسان واجب بالإجماع على كل مسلم، على كل مسلم طبعا ما لم يخشى على نفسه الضرر، ما لم يخشى على نفسه الضرر المتحقق. والمرتبة الأولى والثانية التغيير باليد واللسان كما قلنا يشترط فيهما الاستطاعة، وبدون الاستطاعة يسقط التغيير، تغيير المنكر باليد واللسان، دون الاستطاعة يسقط تغيير المنكر باليد واللسان. وهناك مرتبة ثالثة وهي تغيير المنكر بالقلب، وهي عامة واجبة على كل مسلم ولا تسقط بحال. تغيير المنكر بالقلب عامة واجبة على كل مسلم، لا تسقط بأي حال من الأحوال، لأن كل مسلم يقدر عليها، كل مسلم يقدر على تغيير المنكر في قلبه. والمقصود بتغيير المنكر في القلب يكون بكراهة المنكر والنفرة منه وبغضه. تغيير المنكر بالقلب يكون بالنفرة وكراهة وبغض المنكر، ولا يلزم تمعر الوجه، لا يلزم أن يتغير وجهك في إنكار المنكر في قلبك، فتمعر الوجه أثر البغض، فإذا وجد البغض دون التمعر صح الإنكار. يعني الإنسان إذا أراد أن ينكر المنكر بقلبه لا يشترط أن يتغير وجهه، لكن إذا بغض أبغض المنكر ونفر منه وكرهه، يعني كان ذلك أو ثبت في ذلك في حقه تغييره بالقلب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، إذن الإنكار يكون في حالة رؤية، الرؤية البصرية لا رؤية العلم، الرؤية البصرية. من رأى منكر فيجب عليه أن يغيره على هذه الدرجات الثلاث أو المراتب الثلاث التي سبق ذكرها، وينزل السماع المحقق منزلة الرؤية بالعين. يعني إنسان لم يرى بعينه المنكر ولكنه سمع بأذنه، هو لم يأتيه شخص يبلغه أن هناك منكر في المكان الفلاني، وإنما سمع بأذنه منكرا، فإنه يجب عليه أن ينكره، يجب عليه أن ينكره. وتغيير المنكر في حال عدم رؤيته أو سماعه هذا يجب في حق السلطان أو نائبه إذا جاءه رجل ثقة وقال: هناك في المكان الفلاني منكر سمعته ورأيته بنفسي. فهنا يجب في حق السلطان، هو الذي يذهب وينكر المنكر. إنسان يرى في وكر يفعل فيه الخبث وهو إنسان عادي، هل يذهب ويكسر الباب ويضرب من في الشقة؟ لا يستطيع. لا يجب عليك أيها المسلم، أنت ذاهب إلى المسجد ورجل واقف بجانب المسجد ويدخن وأقيمت الصلاة، ثم أنت خرجت ووجدت نفس الرجل يلعب بهاتفه بجواله ويشرب الدخان وهو على حاله، تذهب وتقول له يا أخي ليش ما صليت؟ يقول لك يا أخي أنت إيش دخلك؟ أنا إيش دخلني؟ أمسك الرجال وضربه. هذا لا يجوز، أنت عليك الإنكار باللسان بالتي هي أحسن، وما أنت عليهم بجبار. الحديث الذي بعده، الحديث 35 من حديث الأربع النووية، حديث عظيم يا أخوان، حديث عظيم جدا، والذي يطبقه يدل على سلامة قلبه على إخوانه المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. في الحديث 5 منهيات: الأولى النهي عن الحسد، وما أكثره في زماننا هذا، وما أكثر الخير، وكلما كثر الخير كلما كثر الحساد، واعلم أن كل ذي نعمة محسود. ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تصبر وأن تلتجئ إلى الله. ربما الحاسد يضر المحسود بعينه بإذن الله عز وجل، فيصيبه من الأمراض، من الفقر، لكن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يلجأ إلى رب السماوات والأرض، فإن بيده أزمة الأمور وقلوب العباد ونواصي العباد، والله مدبر لأمره سبحانه وتعالى. والبلاء واقع على المسلم ولا بد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول أحد التابعين عن قوله تعالى الله يعني ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: هو الرجل الذي تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويحتسب. الشاهد الحسد، النهي عن الحسد. ما هو الحسد؟ أن تكره أن ترى النعمة تصل لأخيك المسلم، مجرد عمل القلب أو فعل القلب وهو الكراهة، كراهة وصول النعمة إليك، فهذا هو الحسد والعياذ بالله، حتى لو لم يتمنى زوالها. الثاني النهي عن النجش، وحقيقة النجش تحصيل المطالب بالمكر والخداع، تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع. ومن أفراده النجش المعروف، أن الإنسان يأتي إلى السلعة ويزيد عليها ولا يريد شراءها، مثل ما يحصل بالحراج، مثل ما يحصل بالسوق، رجال ما يبي يجي يشتري السيارة ما يبيها، لكن متفق مع ربع له 2-3، قال أنا بنزل السيارة الحراج وبيكم تزيدون عليها، والسيارة ما تسوى لها السعر هذا، وهذا من النجش، لأنه توصل إلى بيع السلعة بالمكر والحيلة والخداع، وإلا في الحقيقة ليس هذا سعرها، وهذا من غش المسلم. والثالث النهي عن التباغض، وهو الكره، ومحله إذا لم يكن هناك سبب شرعي أن تبغض أخاك المسلم، وإلا لو كان المسلم يفعل شيئا من المعاصي والمنكر فكرهت وأبغضت المعصية، ولكن في نفس الوقت هذا المسلم مسلم فأنت تحبه لأنه مسلم وتبغضه لأنه يفعل المنكرات، فيكون في حقه اجتماع المحبة والبغض. يستمع المحبة لأنه مسلم، لا زال مسلم يا أخي، له حق عليك تحبه وتدعو له وتشمته وتزوره، له حق عليك لأنه مسلم يا أخي، ربما يكون جار ربما يكون قريب. ويستمع في حقه البغض لأنه يأتي ما حرم الله تبارك وتعالى. لكن إذا لم يوجد مسوغ شرعي، إنسان مستقيم تبغضه، هذا يدل على أن في القلب شيئا والعياذ بالله. لأن من أحب الله أحب عباد الله، من أحب الله أحب من يفعل ما يحب الله عز وجل، ولا شك ولا بد. الجنود أرواح مجندة. الرابع، النهي عن التدابر، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع. تهجرني وأهجرك، وتقطعني وأقطعك. وسمي التدابر تدابرا لأن المتقاطعين والمتهاجرين كل يعطي دبره للآخر، فسمي التدابر. وهذا التهاجر والتقاطع والتصارم لأجل أمور دنيوية، أما إذا كان لمصلحة دينية، تهجر أخاك ولدك ابن عمك والهجر يفيده ويؤثر فيه أهجره. أنتم جماعة وفيه واحد بينكم معاصي فاسق متمرد، لو هجرتموه كلكم ما حد يسلم عليه، ما حد يزوجه، ما حد يعطيه، ما حد كذا، إذا أثر فيه فهذا يجب عليكم أن تقاطعوه. لكن إنسان قاطعته ولا ما قاطعته، مهم محتاجك أصلا، سلمت عليه ولا ما سلمت عليه، ما يبايك الحمد لله، جيبه متروس وسيارته ما شاء الله حدرة وبيته عامل، شو فيك فلان ما جاني، ما يشوف شر، الحمد لله أنا غني عنه. الحين يا إخوان مو بوقت تهاجر، ترى الحين بالعكس وقت التواصل. فلان ما يجيني يجي، لو أنه كان أصغر مني سن، لأجل ما بيني وبينه إما من أخوة الإسلام أو إما من الرحم. لكن والله الذي لا إله غيره، إني لا أعرف أشخاصا ظاهرهم الاستقامة وإنهم قد قطعوا أرحامهم بأسباب تافهة، وزين لهم الشيطان قطع أرحامهم وهجر أقاربهم بأسباب تافهة، ولها تفصيل، هذا الأمر له تفصيل إن شاء الله. الأمر الخامس الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا نطيل عليكم، النهي عن مغالبة العبد أخاه بعد مضي العقد منه في جميع المعاملات المالية. لا تبع على بيع أخيك. واحد قال لأخيك، قال سيارتي بعتها لك ب1500، وفلان عنده نفس السيارة، قال فلان أنا بعتها لك ب1000، طيب السيارة تسوى 1500 1300 حولها، والسيارة نظيفة مثلا أو البيت، أنا أروح من وراه أقول أنا بعتك فلان بأقل منها قيمة. فلان باع بضاعة لفلان، الله يهنيه، باع له بيت ب300,000 دينار، جاه لزيزه وجاره قال أنا بعتك 280، أو عفوا المشتري قال أنا اشتريه منك ب350، هو ما يسوى 350، قال أنا بعت فلان، قال هذه 350، أنت تبي 50,000 هذه ما تبيها؟ لا يجوز. إذا مضي خلاص الآن العقد انتهى، أنا بعت فلان، فلان شرى وأنا بعت، يجي واحد يطمر يقول أنا ترى بعت شريته منك ب350، هذا يورث البغض في الصدور. وجرب تجد، جرب تجد. وكونوا عباد الله إخوانا، هذه العبارة تحتمل معنيين اثنين، إما أنه إذا معناه إذا تركتم الخمس التي سبق ذكرها من التحاسد والتناجس والتباغض وبيع البعض على بيع بعضكم، فستكونون أخوانا. من فعل هذه الخمس تركها لا بد وأن ترجعوا أخوانا. فكونوا عباد الله إخوانا، أي من ترك هذه الأمور فإنها تورث بإذن الله عز وجل الأخوة، وتحقق الأخوة وتحافظ عليها. أو أن المقصود كونوا عباد الله إخوانا، أي افعلوا أي شيء من شأنه إبقاء الأخوة بينكم، غير هذه الخمس التي سبق ذكرها أي شيء غير هذه الخمس تورث البغضاء والعداوة بين الإخوان المسلمين اتركوها. أنتم أخوة الإسلام، أخوة الإسلام مقدمة على كل شيء يعني دنيوي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. فيه بيان مع من تعقد معه الأخوة الدينية وهو المسلم، الأخوة الدينية المسلم. الآن نسمع بالأخوة الإنسانية، يأتيك واحد يقولك: يا أخي ليش تقول عنه هذا المسيحي ولا النصراني، تقول عنه كافر، هذا أخوك في الإنسانية. طيب أخوي في الإنسانية كافر هذا وش يعني؟ ليش زعلان أنت؟ الله عز وجل يقول عنه كافر، أنت تجي تقول ليش تقول عنه كافر؟ الله يقول كافر وأنت تقول ليش تقول كافر؟ أخذ كلامك ولا أخذ كلام الله؟ أنا إذا قلت إنه كافر مو معناته إني جيت بقص راسه ولا بظلمه ولا باكل فلوسه ولا بتنتهك عرضه. الله قال كافر قلت كافر. يجي واحد يقول لا، إيش الأخلاق هذا اللي عندكم أنتم المسلمين؟ كافر كافر كافر. يا أخي الله عز وجل قال كافر، أنت وش أنت وش عندك؟ محامي أنت عليهم؟ عندما أقول إن النصراني واليهودي والبوذي كافر، يا أخي هذا من بيان إن ما عليه من الدين باطل، حتى لا يأتي جيل من الأجيال ويحسب أن اليهودي والنصراني والبوذي أن على دين من الأديان السماوية ربما يدخل الجنة. وهذا هذا اللي حصل الآن من المسلمين، من يقول من قال لك أن اليهود والنصارى يدخلون الجنة؟ الآن الذي اكتشف النور واكتشف المكيف يدخل النار، وهذا اللي يسرق وليذبح وليقتل يدخل الجنة. الأمر لو كان بالعقل يا أخي لكان أسفل الجوارب أولى بالمسح من أعلاها، لو كانت الأمور بالعقل، لكن الأمور بالدين بارك الله فيك. قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم أولو العرفان. أيضا ذكر أعظم حقوق الأخوة وهو عدم الظلم أن تخذل أخاك ولا تكذبه ولا تحقره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى أن أصل التقوى في القلب الذي محله الصدر، وأن الأمور ليست بالظاهر، الأمور ليست بالظاهر، فلا تنخدع بالمظاهر. ترى إنسان ربما تزدريه وهو من أتقى عباد الله وهو من أولياء الله الذي يمشون على الأرض، وربما لو أقسم على الله لأبره. إذن يا أخي التقوى ليست بالمظاهر، بالمرزام شماغ البسام، ها، وإنسان يتكلم له كلمتين على بعض حلوين، ترى ليست هذه التقوى. التقوى صدق الأقوال بالأفعال، إذا قلت قولا فافعل الفعل، صدقه بالفعل والتزم واستقم على دين الله عز وجل. أيضا شدة خطر احتقار المسلمين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه شرا أن يكون وعاء للشر أن يحقر أخاه المسلم، يمشي بغير يحتقر الناس، لا شاف لو واحد راكب له موتر على قده احتقره، لا شاف رجال ثيابه على قده احتقره، لا شاف رجال من القوم الفلانيين احتقره، لا شاف رجال فقير على قده احتقره. المسلم والله يا اخوان لو كان يلبس ما يلبس تجعله على رأسك، لأنه يوحد الله عز وجل وتحبه وتواليه لأنه مسلم، وإذا احتقرته يكفي شرا أنك تحتقر أخاك المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فيه ردع المجرم عن التعدي على المسلم.